نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء قبل الاستكمال ما تكلمت فيه في المرة السابقة فيما يتعلق ببعض الأقوال التي هي من جنس الشرك الأصغر، كقول الرجل ما شاء الله وشئت، أو وحياتك، أو ما شابه، أو توكلت على الله وعليك، إلى غير هذا. فكثر السؤال من الإخوان حول قول الواحد لأخيه أو الرجل لأخيه عشان خطر، وقالوا هل هذه فيها شرك أم هي يعني من الكلام المباح. فتوضيحا لهذه المسألة حتى لا تختلط في أذهان الإخوة، المقصود أن الكلام الذي ينبغي أن تعرف أو أن تنظر فيه على أنه فيه من الشرك، هو أن يكون هذا الكلام فيه إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، ولو كان بالكلام. فالحلف بغير الله هو إنزال للغير منزلة لا تنبغي إلا لله، لأنه لا ينبغي أن يحلف إلا بالله عز وجل. وقولك توكلت على الله عليك، قلنا فيه عطف يستلزم اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه فيما وقع من العبد له، أو فيما وقع من المتكلم له. فإذا قلت أعطيت علي وأنت، يبقى معناه إن وقع منك عطاء لعلي وللمخاطب. يعني لما يكون مثلا أنت قدامك اثنين، واحد اسمه علي واحد اسمه أحمد، فقلت إن أنا أعطيت أحمد وعلي، فالعطف بالواو يستلزم أنك أعطيت أحمد وعلي في آن واحد، وبغض النظر عن كم العطاء، لكن وقع اشتراك في الفعل منك له. وأنت عندما تقول توكلت على الله وعليك، فأنت بذلك تعطف العبد على الله سبحانه وتعالى في التوكل الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله، وإن كان هذا بالكلام، ولذلك عد من الشرك الأصغر. لكن لو كان هذا حقيقة، وإن العبد يرى أن غير الله يتوكل عليه، فهذا شرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. فقول القائل عشان خطري لا يجري في هذا المجرى، لأنه من باب الشفاعة. أنا يمكن أن أقول لك افعل كذا من أجلي، أو افعل كذا من أجل صداقتنا، أو افعل كذا من أجل أخواتنا، ويكون هذا في غير العبادة. فإذا كلمة عشان خطري هذه لا تعتبر من الممنوع ولا تعتبر من المخالفات، إلا إذا كانت المقصود بها أو المدفوع بها هو فعل تعبدي، كما يقول القائل واحد يقول لمراته البس الخمار عشان خاطر او البس النقاب عشان خاطر، فبذلك هو يجعل نيتها لغير الله، يجعل نيتها لغير الله تعالى، او يقول لقائل تعالى صلي معايا عشان خاطر، حتى ان القائل يرد عليه فيجيب ويقول له انا والله انا مش مقتنع بس انا بعمل كده عشان ارضيك، زي المرأة لما زوجها يصارعها او يخالفه على الحجاب فتقول له والله انا بعمل كده عشان ارضيك، يبقى واضح انها انه دفعها الى فعل امر هو لا ينبغي ان يكون الا لله، فعله فعلته لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا امر ينبغي ان يحذر منه كل عاقل فضلا عن ذي دين، فضلا عن ذي دين. فيبقى اذا الامور التعبدية، يعني واحد عايز يتصدق، واحد عايز يصوم، عايز يصلي، يفعل بر، ما دي ما فيش فيها عشان خاطري او لاجلي، انما هو لله عز وجل. يعني مثلا اذا امر امرأته بالحجاب، او اذا امر مثلا ابنه باللحية، او اذا امر غيره بفعل بر، صلاة او صيام او نفقة او تصدق او ما شابه، يقول والله يعني انصحك ان تفعل هذا لوجه الله عز وجل الذي خلقك وصاحب الحق عليك، الذي ما خلقك الا لكي تكون عبدا له، فاتق الله واستجب لما امر الله به، حتى اذا ما فعل يفعل على هذه النية، يفعل على هذه النية، لان العمل اذا ودي وابتغي به غير وجه الله، غير وجه الله عز وجل لا يقبل، ولا يصير ايه عملا تعبديا، لا يصير عملا تعبديا. فده مفاد ما يعني هذه المقولة، اللي هي مسألة ان واحد يقول للاخر عشان خاطري او مشابه. فانا اردت التنبيه بس من باب انه قد كثر فيها السؤال، وحتى لا تلتبس على البعض. وقف بنا الكلام في المرة السابقة عند نعم قوله وهو وقال ابن مسعود لان احلف بالله كذبا احب الي او احب الي من ان احلف بغيره صادقا، والى اخر ما قال. ومن المعلوم ان الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك الاكبر من الكبائر وان كان اصغر، الشرك الاكبر من الكبائر وان كان اصغر، اكبر من الكبائر معذر اكبر من الكبائر وان كان اصغر. يعني الشرك الاصغر كمعلوم ايضا تعرفه ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر. يعني هل تتصور ان الحلف بغير الله اعظم جرما من الزنا؟ الحلف بغير الله اعظم جرما من الزنا والعياذ بالله. او مقولة الرجل للرجل توكلت على الله عليك وما شاء الله وشئت اعظم من الزنا والربا والسرقة. طبعا ده امر يعني قد يستغرب، انه ممكن يقع كثير جدا على الالسنة. يعني قولك والنبي ورحمة امي اعظم من الزنا والسرقة والربا والعياذ بالله، لان هذا من الشرك الاصغر، والشرك الاصغر اكبر من الكبائر. الشرك الاصغر لان الذنوب رتب، الذنوب من حيث ما يترتب عليها من الاثم رتب، فهناك المكروه اللمم الذي يغفره الله عز وجل لمن تجنب الكبائر، وهناك الصغائر، وهناك الكبائر بعضها اكبر من بعض، وهناك الشرك الاصغر اللي هو اكبر من الكبائر، وهناك اعظم الذنوب وهو الشرك الايه الاكبر، ان الشرك لظلم عظيم. فنعوذ بالله من هذا وذلك. اذا فلا بد ان تعرف ان الله عز وجل بين مثل هذه الامور او مثل هذه الكلمات ومثل هذه الاحوال انها من الشرك الاصغر. انت لا تتصور ان هذا الحال او هذه الكلمات او هذه العبارات او هذه التصرفات يمكن ان تكون اعظم من الزنا واعظم من الربا. وخذ بالك من حاجة مهمة جدا، قد يكون ذنب فساده اعظم لكن اسمه اقل، وقد يكون ذنبا فساده اقل في الناس لكن ذنبه اعظم. مفهوم؟ يعني قد يكون هناك ذنب فساده عظيم جدا. لماذا؟ لانه يتعدى الغير، يتعدى الغير، زي الزنا والعياذ بالله او السرقة، ولكن لا يبلغ مرتبة ذنب اخر فساده اقل منه، لانه لا يتعداك، لكنه بالنسبة للاثم وخطورته على دينك اعظم، زي الايه الشرك الاصغر. ومثال ذلك في القرآن قول الله تعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الاية دي بينت الايه الاثام تصاعديا. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وأن الإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، واضح اهو. بعدين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جعل الله عز وجل القول عليه بغير علم أعظم من الشرك، بالرغم من أنه ليس هناك إثما بعد الشرك، لكن القول على الله عز وجل بغير علم أفسد من الشرك، أفسد في الدين من الشرك. لأن القول على الله بغير علم يجعل الجهل علم، ويجعل كلام الناس دين، ويجعل البدعة أخير عند الناس من الايه؟ من السنة، فيضيع بذلك الدين، واضح؟ وإن كان الشرك أعظم إثما على فاعله، وإن كان الشرك أعظم إثما على فاعله، واضح؟ فممكن إنسان يفتي فتية بغير علم، يبقى دي فسادها إيه؟ عظيم، لكن اسمها لا يبلغ إثم الإيه؟ شرك، لكن إثمها وذنبها لا يبلغ إثم وذنب الشرك، فشوف، فده يعني إيه؟ المسألة بالنسبة لك ممكن تبقى مستغربة أو تبقى يعني مستهجنة، إن كيف يكون الحلف بغير الله، واحد يقول له النبي ورحمة أمي أكبر من الزنا، يا بقى الزنا اللي فيه تعدي على العورات وتعدي على الأعراض وفيه انتهاك لحرمة عظيمة، هل ده زي نعم أكبر منه، أكبر منه، نعوذ بالله من الخزلان. ومن المعلوم أن الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، وإن كان إيه؟ وإن كان أصغر، كما تقدم بيان ذلك. طبعا في باب كلمة تقدم في الأول في الكلام عن الشرك الأصغر، وذكر أنه أكبر من الكبائر، وكان تقدم هذا الكلام من قبل، لكن أنا بس بقى إيه؟ بأعيد ما لم يكونوا الإخوان قد سمعوه من قبل بالنسبة للأبواب يعني. فإذا كان هذا يعني إذا كان هذا الأمر وهذا الحال حال الشرك الأصغر أنه أكبر من الإيه؟ من الكبائر، فكيف بالشرك الأكبر عاذنا الله من هذا وذاك الموجب للخلود في النار، فكيف بالشرك الأصغر الأكبر الموجب للخلود في النار. طبعا الشرك الأكبر يا أخوان لابد أنك تعلم أن من مات عليه وجبت له النار خالدا فيها، وجبت له النار خالدا فيها من مات عليه. فعقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة أن كل من مات على غير الشرك فهو في المشيئة، كل من مات على غير الشرك هو في المشيئة، أو بعبارة أخرى عبر عنها العلماء في قضية اسمها قضية التوبة، متى تشترط ومتى تجب، متى تشترط ومتى تجب. عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة أن التوبة لا تشترط إلا مع الشرك، لا تشترط. يعني لا تشترط، يعني لا تكون شرطا للمغفرة إلا مع الشرك، لا تكون شرطا للمغفرة إلا مع الشرك. بعبارة أخرى أن الذي يشرك فلا يتوب يبقى فقد شرط المغفرة، إن الذي يشرك فلا يتوب قبل أن يموت يبقى فقد إيه؟ شرط المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يبقى شرط المغفرة للمشرك أن يتوب منها قبل أن يموت، واضح؟ بينما التوبة من سائر الذنوب واجبة، التوبة من سائر الذنوب واجبة وليست شرط. يبقى صاحب الكبيرة يجب أن يتوب، فإن لم يتب يبقى قصر في أمرين، قصر في ما ارتكب من ذنب، واحد زنى نعوذ بالله من الخزي، أو سرق أو اغتاب أو نم أو ظلم أو أكل مال يتيم أو تعدى على حرمة نعوذ بالله من هذا، أو أكل رشوة أو ظلم أو صد عن سبيل الله، أي كبيرة من الكبائر إذا فعلها يبقى ده جرم يلزمه التوبة على سبيل الوجوب وليس على سبيل الشرطية، على سبيل الوجوب. طب إن لم يتب يبقى فعل إثما أنه ترك واجب التوبة، واضح؟ طيب هذا قد فعل إثمين، الأول أنه سرق مثلا، والثاني أنه لم يتب، أنه لم يتب، فهذا أمره إلى الله، لأن الله لم يشترط في حقه للمغفرة التوبة، فجعل مثل هذا أمره إلى الله. ليه؟ لأنه لم يفقد شرط، وطالما ما فقدش شرط يبقى في أمل في المغفرة، فالذي هذا الذي قالوا فيه أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لماذا؟ لأن التوبة في حق صاحب الكبيرة ليست شرطا ولكنها واجبة، ولكنها واجبة. عقيدة الخوارج والمعتزلة أن التوبة شرط من سائر الذنوب، أن التوبة شرط من سائر الذنوب. ليه؟ لأن هم عندهم أن مرتكب الكبيرة يتحقق عليه الوعيد، يعني يخلد في النار، وبالتالي عشان يرفع عنه ذلك يبقى يشترط عليه التوبة، فإن لم يتب يبقى فقد شرط المغفرة، يبقى لن ينال المغفرة، يبقى إذن على معتقد اهل السنة ان من ارتكب الشرك فمات عليه فقد ايه؟ فقد وجبت له النار، لانه فقد شرط المغفرة، ان الله لا يغفر ان يشرك به. طبعا ده لمن؟ لمن مات عليه، لمن مات عليه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية دي محمولة على من مات عليه. منين جبنا الحمل ده؟ او منين هم جابوا؟ من آيات الزمر، من آيات الزمر. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. طبعا هنا يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، واضح؟ عشان كده ارشدهم الى طريق المغفرة، انه هو الغفور الرحيم. ثم قال وانيبوا الى ربكم واسلموا له ان اردتم المغفرة على اي ذنب كان، ان الله يغفر الذنوب جميعا. فانت لما تسمع آية الزمر ان الله يغفر الذنوب جميعا، وتسمع آية النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يحصل عندك ايه؟ تعارض، مش كده؟ ازاي لا يغفر الشرك وازاي لا يغفر الذنوب جميعا؟ فقال ابن تيمية بحمل الآيتين يعلم ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، واضح؟ ولا يغفر الشرك لمن لم يتب. طب وبصاحب الكبير رحمين بالنبال، لو ما تبشي ان شاء عذبه وان شاء غفر له. يبقى ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، لمن تاب، واضح؟ اما من لم يتب يبقى ايه؟ من لم يتب يبقى في احتمالين، ممكن لم يتب عن شرك، وممكن لم يتب عن كبيرة. فعن شرك ان الله لا يغفر ان يشرك، يبقى صارت التوبة هنا ايه؟ شرط. طب وغيرها؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى اذا اشترطت التوبة للايه؟ للشرك فحسب، واضح كده؟ فكيف بالشرك الاكبر الموجب للخلود؟ فهمت العبارة دي؟ الموجب للخلود في النار. طبعا ده لمن لم يتب منه قبل ان يموت، لمن لم يتب منه قبل ان يموت، واضح؟ والله يتقبل التوبة من عبده ما لم يغربه او تطلع الشمس من مغربها، واضح؟ او تطلع الشمس من مغربها. يبقى كل انسان له ساعة، والناس جميعا لهم ساعة. فالتوبة تقبل منك ما لم تبلغ ساعته وهي الغرغرة، وتقبل التوبة من الخلق جميعا ما لم تبلغ ساعتهم جميعا وهي ايه؟ وهي طلوع الشمس من المغرب، لان ده علامة واذن قيام الساعة. فثم بيعطي امثلة لمثل هذا الشرك نعوذ بالله منه، كدعوة غير الله. دعوة غير الله، طبعا الدعوة هنا بمعنى الدعاء، والدعاء الدعاء ينقسم الى قسمين، دعاء من الله سبحانه لله سبحانه وتعالى، دعاء طلب، دعاء طلب، دعاء طلب اللي هو المسألة، ودعاء تحميد وتسلعاء. اللهم اعطني، اللهم اكفني، اللهم اجبرني، اللهم كن لي. ودعاء التسبيح هو اللهم انك انت الواحد الاحد، اللهم انك انت السبوح القدوس، اللهم انك انت الفرد الصمد، اللهم انك انت رب السماوات ورب الارض، واضح؟ كلا الدعائين لا يجوز لغير الله عز وجل بحال من الاحوال. يعني لا يجوز انسان ان يدعو بدعاء الحمد والثناء لغير الله عز وجل، ولا يجوز ان يدعو بدعاء الطلب والمسألة غير الله عز وجل، غير الله عز وجل. فاذا وقع منه ذلك الدعاء للغير، فهو من الشرك نعوذ بالله من الخذلان، فهو من الشرك على اي وجه كان، على اي وجه كان. يعني كل واحد يأتي اي مما سوى الله ويقول اعطني باي صورة، لا انا بكلمة اعطني دي كلمة مجملة، يعني مثلا انت محتاج شفاء لانك مريض فتوجه لغير الله بطلب الشفاء، والتاني محتاج رزق لانه فقير فتوجه الى غير الله بطلب الرزق. فاي مثلا واحد محتاج الولد لانه محروم منه فتوجه لغير الله بطلب الولد، على اي صورة او على اي وجه كان الطلب، فكل طلب من غير الله عز وجل شرك، وكل حمد وتسبيح لغير الله عز وجل شرك نعوذ بالله من الخذلان، واضح؟ كل طلب ومسألة شرك على اي وجه. والله انا بقول له كده ومش معتقد فيه، واضح؟ فده حاجة من الاثنين، اما به جنة واما عاقل. ان كان به جنة فهو غير ايه؟ مكلف وخارج عن مسألتنا. إن كان عاقل فمثل هذا الفعل إذا وقع من العاقل فهو شرك أكبر. مثل هذا الفعل إذا وقع من العاقل فهو إيه؟ ولا يعتذر عنه بأي شيء. لا يعتذر عنه بشيء. مش معنى ذلك إن ده مع نفس القضية اللي كل مرة نقولها، يقولك طب لو كان جاهل ولو ما كانش جاهل، دي قضية خارجة عن إيه؟ عن موضوعين. نتكلم على المعنى الاعتقادي، ولا نتكلم على حكم إيه؟ الكفر. واضح؟ نتكلم على المعنى الاعتقادي. أنت واحد من الناس أتيت لتتعلم ما يصح به دينك وما يسلم به اعتقادك، هو ده دورك. فبتعرف ده شرك يبقى اجتنبه. مش قضيتك ان احنا نقول لك الراجل اللي عمل كده كافر، لا دي قضية تانية، ده باب تاني. واضح؟ لكن اللي يعنيك هو معرفة ان هذا الفعل وهو دعاء غير الله او الطلب من غير الله او تحميد غير الله، اذا وقع لغير الله عز وجل على اي وجه، ده قال معتقد، قال مش معتقد، اذا قال ده انا بس اهو يعني بجرب. واضح؟ لانه ايه؟ حمك الله، لان هذا ماله شرك اكبر، نعوذ بالله من الخزلان. والاستغاثة به، الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة طلب الغوث، والغوث هو النجاة من المخمصة، الغوث هو النجاة من المخمصة، والمخمصة هو كل ضار يلم بالعبد. يبقى اذا الاستغاثة معناها ايه؟ طلب النجاة مما قد ألم بك يضرك. واحد حيطة وقعت عليه، واحد وقع، واحد مسكه حيقتله. واضح؟ تقول أغيثوني، يطلب ايه؟ يطلب النجاة من أمر ألم به، من أمر ألم به، مش أمر لسه هيقع. واضح؟ دي الاستغاثة. أما الاستعانة هي طلب العون، ومعنى العون هو المد، العون هو المد بما تنقضي به الحاجة، المد بما تنقضي به الحاجة. انت واحد فقير عايز تشتري حاجة معكش فلوس، يبقى العشرة جنيه تكمل فلوسك اسمها ايه؟ عون. انت راجل عاجز مش قادر تقوم، واحد مد ايديه خد ايديك يقومك، يبقى انت ايه؟ حصل عون. يعني لك حاجة معينة امدك بشيء انقضت به ايه؟ حاجتك، يبقى ده اسمه ايه؟ عون. طبعا الاستعانة وهي طلب المد بما تنقضي به الحاجة لا يكون إلا من الله. أما إذا وقع من العبد للعبد فيما يقدر عليه العبد دون النظر إلى قدرة العبد، يعني مثلا واحد وقع منه شيء فقال له ناولهوني فنوله له، إذا هنا إيه؟ أعانه ولا ما أعانه؟ أعانه. لكن هذا العون إذا نسب فضله وإذا نسب قدرته إلى العبد فده من الشرك. أما وطبعا ده أمر ما بيردش على الخاطر، لكن بنقوله من باب الإيه؟ من باب الحذر. أما إذا وقع وطلبت من العبد ما يقدر عليه مع ثقتك في أن مسير الأمر ومقدر المقادير وسائق الفضل هو الله، فهذا هو المطلوب. وليه؟ ومن الذي ساق اليك؟ زي واحد مثلا في كرب، او بلاش في كرب عشان دي الاستغاثة، واحد مثلا في حاجة يحتاج الى شيء معين، وبعدين نقول والله تمام اعمله ازاي ده، اشيله ازاي ده، حمل ثقيل. والمهم ساق الله له رجل ذو قوة وذو بنية قوية فاعانه على حمله. معتقد الذي اعينه ينبغي ان يكون ماذا؟ ان الفضل الى الله، مش كده؟ عشان ما تبقاش ممن يدخلون في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، زي الطبيب بالضبط، زي ما انت ابنك المريض ويعني ذهبت به الحب مذهبها، وبعدين وانت شايل ورحت بيه للطبيب الحق ابني، فالطبيب اهتم وعالج الولد حتى انخفضت حرارته. يبقى مين صاحب الفضل هنا؟ اذا صرف اعتقادك ان صاحب، احنا قلنا بمجرد الكلام، اذا قلت لولا الطبيب لمات ابني، ده من الشرك الاصغر، فكيف اذا نسبت اليه الفضل؟ لكن كونك ان انت تحمده على صنيعه واهتمامه وتستشعر انه قد قام بما يجب عليه ويقدر، وان الذي ساقه اليك وقدر لك ذلك هو الله، هو ده المعتقد المطلوب منك. يبقى اذا ايه؟ خيط. وعشان كده من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى. اننا اقول للرجل الذي اعانني جزاك الله خيرا، واعتقد بداخلي ان سائق ذلك الفضل هو الله سبحانه وتعالى، وان باعث ذلك الفضل هو الله سبحانه وتعالى. واضح؟ لكن الدور الذي ادي من خلالك وانفعالك مع المعروف بالمعروف يلزمني ان ايه؟ ان اشكرك. واضح؟ عشان كده في الحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا انكم قد كفأتموه. من صنع لكم معروفا فايه؟ فكافئوه. اي واحد عمل فيك معروف انت من نفسك مش هو اللي يطلب؟ لماذا؟ لانه صنع فيك ما يستلزم الايه؟ المكافأة. طب انا معيش حاجة كافئ بيها، اقول له جزاك الله خيرا. وفي الاثر من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد وفى، فقد ايه؟ وفى. جزاك الله خيرا، لما انت دعوت له وتدعو له بان يجازيه الله عما صنع. لكن هي القضية العقائدية من دار عليها بلتي، مش المسألة العملية تعمل له ايه وايه اللي تقوله له، دي قضية فقهية. لكن القضية العقائدية وتمسنا هو انه اذا وقع لي فضل من الله على يد زيد او عمرو، اللي هو العون، اللي هو الايه؟ اللي هو المد بما تنقضي به الحاجة، المد بما تنقضي به الحاجة، نسمع عن العون. فانا لما اجي اقول استعنت بالله، السين للطلب، يعني معناها طلبت المد بما تنقضي به حاجتي من الله، طلبت المد بما تنقضي به حالتي من الله. طب انا دلوقتي عائل استعنت، اقول مثلا انا حوم ادق او حوم امشي او حوم كذا او مسافر، فاستعنت بالله في هذا الامر، يعني طلبت من الله المد بما ينقضي به سفري، بما ينقضي به عملي، بما ينقضي به كذا. يبقى ده معناها ايه؟ الاستعانة، معناها الاستعانة. فيجوز ان اقول ان انا اطلب العون من العبد فيما يقدره عليه. اعني على حمل هذا، اعني على ان اقوم، اعني على ان اشتري كذا، اعني على ان اتعلم كذا، اعني على قراءة سورة الفاتحة، اعني على تعلم احكام الصلاة والصيام، كل ده ايه؟ هو يعينه. لكن صاحب الفضل اولا واخيرا ومقدر القدر والذي ساق اليك الفضل. واضح؟ عشان كده شوف السلف لما واحد يجي يرد، يعني لما يأتي رزق واحد يرد يقول له ايه؟ لا ترده، رزق ساقه الله اليك، لا ترده، رزق ساقه الله اليك. الله ده مش ده مين ساقه؟ الله سبحانه وتعالى. طب هو مين اللي جايبه؟ من اللي اتى به عينا؟ عبد. لكن هو من باب تمام المسألة ومن باب اثبات الفضل لصاحبه، ما قالوش بقى ايه؟ رزق ساقه الملك اليك، او ساقه الرئيس اليك، او سقته اليك، او ساقه ابي اليك، لكن قال له ايه؟ ساقه الله اليك. مفهوم؟ فيبقى هي دي. فالاستغاثة قلنا ايه؟ طلب الغوث. وايه طلب الغوث؟ طلب النجاة من المخمصة. وايه المخمصة؟ كل ما كل الله يفتح لك كل ضرر ألم بالعبد. يبقى اذا انا دلوقتي مثلا واحد وقع رجلي وجعته فالولى غسوني، حصل ايه؟ مخمصة، مش كده؟ معايا ليه؟ فيبقى هنا بيطلب رفع ذلك، يطلب رفع ذلك. هذا ايضا يمكن ان يكون من العباد قائدي خط رفيع بين ان تنسب الفضل لغير الله وان تنسبه لله. في واحد يقول لك ولي نعمتي فلان، صاحب اكل عيش فلان، انا رزقي بايده، انا عمر بيتي بايده، خرب بيتي بايده. كل هذه الفاظ فيها من الشرك ما فيها. ليه؟ لان فيها اثبات الفضل لغير الله عز وجل. مع ان هو ممكن لما تيجي تقول له مين اللي بيرزقك يقول لك ربنا، بس ده فينتقل الى بس، مما يدل على عدم ضبط الايه؟ الامر. لكن لابد ان تستقيم القضية قلبا وقالبا، اللي هي مقتضى التوحيد اللي دايما مدندن حوله، كدعوة غير الله والاستغاثة. طيب ما الايه بقى اللي هو يعتبر شرك؟ ان يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه الا الله. يعني انت لما تروح للطبيب وتقول له اشفيني الواد ده، يبقى هذا من الشرك. لان الطبيب سبب للشفاء. فما لا اقول له ايه؟ اقول له اجري اسبابك التي لعل الله يرزقنا بالشفاء عليها. طب انا الكلمة دي ده موضوع انشا ده اكتبه في جواب واخش للطبيب اقول له كده واقول له ايه؟ عالجه داويه. كلمة دي داويه دي هي دي ايه؟ هي اللي معناه دي. فداويه دي حسب معتقدك. ان كنت ترى ان الشفاء بيده او انه لابد ان يشفيه فذلك قصور في معتقدك يمكن ان يصل بك الى الشرك الاكبر، نعوذ بالله من الخذلان. اما ان كنت تقول له داويه وانت تستحضر في نفسك تداوى عباد الله وانه ما خلق الله من داء الا وخلق له دواء، وانك انت من باب استحلال الاسباب التي اذن فيها الله، يبقى اذا ايه؟ لا بأس، يبقى الاتخاذ اسباب المشروع، اتخاذ الاسباب المشروع. ثم ترمي بحملك على الله. زيكم لما قلت كلامه في التوكل قالوا عبارة جميلة جدا، ثلاث اربع كلمات، قالوا ان تتخذ من السبب ما اذن فيه الله. ده شرحت الكلام ده هو اخوانا معاكم هنا. ثم تعتمد بقلبك على الله. هو قضية خطيرة جدا، اللي حققها فعلا يفوز يكسب. نسأل الله يجعلنا وياكم من الفائزين. ان انت تتخذ من السبب ما في يدك، طبعا السبب ده بيختلف، قد يعطي الله من الوسع لزيد ما لا يعطيه لعمر، لان الله قضى، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه، مش كده؟ واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فهناك من يكرمه الله، يكرمه الله في الوسع في الرزق، وهناك من يقدر عليه. والاكرام هنا اللي هو مقابل الاقدار، مش من الكرامة، من التوسعة. ولذلك تسمى المضيفة تكرمة، ويقال للرجل اذا اعطى لطعام من طعام وشراب لضيفه يتسمى، يقال ايه؟ اكرمه. وليس ذلك من ايه؟ من كرامة له. مش شرط ان يكون من كرامة، ممكن يكون من كرامة لك، يعني ممكن يأتيك اللئيم فتكرمه. فليس اكرامك للئيم كرامة للئيم، انما هو تكريم منك. يبقى كرامة لمن؟ لك. فعندما يكرمك الله بالتوسعة يبقى ده من فضل الله، يبقى من الكرامة هنا لمن؟ لله هو الكريم. يبقى ده تعبير على تكريم الله، تعبير على ان الله كريم، وليس دليل على كرامتك. واضح؟ ليس دليل على ايه؟ على كرامة العبد، لان العطاء المادي ليس دليل كرامة. العطاء المادي ليس ايه؟ دليل كرامة. كثير من الناس يظنون ان الوسع المادي دليل على الايه؟ على التكريم. يقول لك فلان ده ربنا كرمه، عنده كذا وكذا وكذا وكذا، حتى انه قد يحسن الظن بنفسه بناء على ماله. يعني يقول والله ده ربنا كرمني، يبقى معناه ايه؟ راضي عني. يعني يقول لك ربنا راضي عنه، ده عنده كذا وكذا وكذا. فجعلوا علامة الرضا والكرامة للشخص الوسع المادي. احنا قلنا ده معتقد فاسد، مش عارف شرحته من هنا ولا مشروع هنا. طيب يعني الكلام بيتكلمنا هنا، ف ذكرنا هنا، ذكرت هنا كنا ايات الانعام، ايات الانعام هناك. طب نقول نذكر بيه على وجال. في ايات الانعام يقول الله تعالى ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يحدث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر من اتبعه بأن الله عز وجل أخذ كثيرا من الأمم السابقة، وكان أخذه لهم بأن أزاقهم من البأساء والضراء ليكون ذلك مستفزا لهم ليتضرعوا ويتمسكنوا لربهم عز وجل. صاحب الأمر أولا وأخيرا. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ لعلهم يتضرعون، أي يتمسكنون وتململون بين يدي ربهم، يرجعون إليه. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، يعني يا ريتهم لما جالهم البأس رجعوا؟ لا، ده جالهم البأس ومع ذلك زادوا قسوة والعياذ بالله وإعراض، نعوذ بالله من الخذلان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. خد بالك بقى، يبقى إذن إيه الحاصل اللي أخذهم ليرجعوا؟ فلم يرجعوا. فلما نسوا ما ذكروا به، إيه هو اللي ذكروا به؟ البأساء والضراء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى أنك ترى رجل قائم على معاصي الله، بل هو من أفجر خلق الله نعوذ بالله من ذلك، ومعه من الوسع المادي ما يحار فيه، ما عرفش عدهم، ما عرفش يعني ما عرفش يحسب فلوسه. ليه؟ لأن الله يستدرجهم من حيث لا يعلم، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله ألا يفعل بنا ذلك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب كل شيء، يعني المال والصحة والعافية والعقارات والأولاد والمنصب والدنيا وكل حدث زي الأمريكان واليهود. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فارحوا، ربنا أكرمنا ورضي عنا، حتى إذا فارحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى إذن متى يأتي الوسع المادي ومتى يأتي فتح الدنيا؟ فلما ناسوا ما ذكروا به، نعوذ بالله من الخذلان. ينبغي أن نعلم أن إكرام الله عز وجل للعبد بالتوسعة في الرزق هذا دليل على كرم الله عز وجل، وأنه كريم يعطي بلا حدود، وأنه قد يقدر على العبد رزقه، وأن ذلك ليس دليل ظلم أو دليل غضب، لأن العطاء المادي لو كان رضا، لو كان العطاء المادي رضا لكان أولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. وفي الحديث أن عائشة رضي الله عنها قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتنا كسرة خبز، وما في بيتنا إلا كسرة خبز من حنطة، وما في بيتنا إلا كسرة خبز من حنطة. ويمكن تحدثنا من قبل في الكلام على الهجرة كيف كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا، وأنه كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي لفظ اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وفي الحديث أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بسبعين خريفا، أن فقراء المهاجرين يسبقون أغنياءهم إلى الجنة بسبعين خريفا. وجاء في الأثر أنه سئل عيسى عن المال فقال هو فساد، قالوا لما؟ قال يتكسبه صاحبه من حرام، قالوا فإن تكسبه من حلال؟ قال لا يؤدي حق الله فيه، قال فإن أدى حق الله فيه؟ قال منعه أهله، قال فإن لم يمنعه أهله؟ قال أكثر السؤال عليه يوم القيامة من أين اكتسبه وفيما أنفقه، نعوذ بالله من الخذلان. ومع هذا يعني ما يحسد أحد في زماننا، ما يحسد أحد في زماننا بما يحسد أهل المال على أموالهم، ما يحسد أحد في زماننا بما يحسد أهل الأموال على أموالهم، واضح؟ أما أهل الدين وأهل العلم لعلهم ينظر إليهم بازدراء. لماذا؟ لأن الدرهم والدينار صار معظما، يعني لما تقول لواحد بحفظ القرآن يهز راسه جدا، لكن لما تقول فلان معه كذا وكذا وعنده كذا وكذا تجد القلب يكاد يخرج من بين الضلوع، من باب أنه يشرئب إلى أن يعطى مثل ما إيه، واضح؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان. وده من الركون إلى الدنيا، ده من الركون إلى الدنيا. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غساء كغساء السيل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم سر الضعف فقال ولينزعن الله من قلوب عدوكم الايه، مش كده؟ ولا ينزعن الله من قلوب عدوكم مهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهم في قلوب عدوكم ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهم. قال وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا. والدنيا تتمثل فيما ذكر الله عز وجل، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فلان عنده شركة، فلان عنده سيارة كذا، فلان عنده من الأموال كذا ومن التجارات كذا، يتحدث عنه بين الناس ويشار إليه بالبنان. ليه؟ لأنه مكرم عندهم. وسر تكريمه لماذا؟ ليه سر تكريمه كده؟ لأن هذا هو المحبوب، هو المحبوب، ويكرم الإنسان بالمحبوب. لكن المحبوب عند الله هو الإيه؟ التقوى. ولذلك يكرم الله بناء على المحبوب أيضا. دايما التكريمة تكون على إيه؟ المحبوب. ليه بيسجنوا اللي قتل ولا اللي سرق؟ ليه ما بيعطلوش جايزة؟ لأن هذا مكروه مبغوض، فيعذبوه به أو يهينوه به. لكن إذا فعل المحبوب للراقصة بتصفق لها. لماذا؟ لأن هذا صار عند الناس محبوبا فيكرمونها به. لو صار عند الناس هذا مغضوب، يعني في سنة 43 عرضت قضية على المحكمة الأهلية، والمحكمة الأهلية هي وسط للمحاكم الشرعية، لأن المحاكم في الوقت ده كانت نوعين من المحاكم، محاكم تتبع الإنجليز ومحاكم تسمى المحاكم الأهلية. كانت القضايا اللي تعرض على تلك المحاكم يحكم فيها بالشرع، وكان لازال كثير من القوانين تجري فيها بالشرع، وكان لا يأخذ بشهادة الفاسق. وكان هذه القضية فيها شهود 3 فعرضوا على القاضي، وحكى هذا الأمر للشيخ أحمد شاكر رحمه الله أو قريبا منه. فعرضوا على القاضي، فسأل الأول ماذا تعمل؟ قال أعمل حمالا لأدوات اللهو في فرقة تعمل بالغناء وكذا. وسأل الثاني ماذا تعمل؟ قال أعمل عازف في تلك الفرقة، لأن في تلك الفرقة. وسأل الثالث ماذا تعمل؟ قال أعمل مغنيا. فقال لهم شهادتكم أنتم الثلاثة مردودة، لأن شهادة الفاسق غير مقبولة، وهذا فسق. أعمالكم دي فسق. واضح؟ ده كان لما سنة كام؟ 43، سنة 93 لسنة 93، في سنة 89 دخلت راقصة من المشهورات فندق، وكان فدخلت قدرا في محل في مكان يعني فيه زي ما تقول إدارة الحسابات لله، وكان يمسك ماسك أحد الناس اللي هم يعني عندهم من الدين بعض الشيء، ماسك رئاسة الحسابات في هذا، ولا يعرف الرقص لأنه مش من مرتاد الإيه المنتديات التي فيها هذا. فسألت عن واحد من الأمراء من العرب، فهو ما كانش يعرف او ما كانش يعني هو مش ايه مش مسؤول عن استقبال الناس اللي هم بيسموه فالمهم ايه لما سألته قال لها انا مش موجود ما عرفش. فالمهم رد عليها بطريقة ليس فيها من التبجيل والاحترام الذي يليق بشأنها في وسط اهلها وفي وسط من يحبونها ومن يبجلونها. فاستاءت منه وقالت ماذا تعمل؟ فهو يعني اعتزل بمنصبه ووظيفته وقال انا رئيس حسابات، وظن يعني ان هو. فالمهم واذا بايه بمدير فندق ده من الفنادق المشهورة في مصر يأتي، ثم يقول له يعني ينتفض امامها وتفضلي ويهانم واشرف الالفاظ التي قد لا تقال يعني لأم المؤمنين من التبجيل والاحترام، ويكاد يحمل حذائها على رأسه، وراح زائدوكها كده وقعد يوريه، قال له روح انت دلوقتي. وبعدين لما قال له يا ابني انت عايز تودي نفسك في داهية، انت ما تعرف هذه؟ قال هذه فلان الراقصة، وذكر اسما من الاسماء التي تعرف في الوسط، وهدده وقال له يعني دي تقطع عيشك، وانت كده تضيع نفسك، وقال له كلاما فيه من التهديد ما فيه. هو لما بيقص هذا الامر قلت سبحان الله العظيم، من 43 ل 89 اقل من 50 عام انقلبت الامور، حتى صار من كانت ترد شهادته لانه بيشيل الطبلة، عشان بيشيل الطبلة صار الذي لا مش الفاجرة بقى، الامور انقلبت. شوف كم صار الامر ايه، من اعلى الى اسفل. ليه؟ لان الناس يعلون ما يحبون. فقديما كانوا يحبون الحرام، يحبون الحلال ويكرهون الحرام، فكانوا يعلون الايه الحلال. لما انقلبت الامور وصاروا يعلون الحرام ويحبونه لانه بيحبوه، واضح؟ فصار ايه، هو الذي يعني يحكم الامر، هو الذي يحكم الامر. زي ما اعلنوا في الجرائد او ذكروا في الجرائد في بعض المرات ان راقصة اوقفها ضابط يؤدي عمله من واقع وظيفته، واذا به تنزل فتصفعه على وجهه، ثم بعد ذلك يأتون بها ويعني يستردونها ويطلبون من الضابط ان هو يعمل تصالح معها الثلاثة، يعني لانه مش هتوديه اسوان، لا يمكن توديه كوالا بربور ولا اسمها كوالا، يمكن تشيله من الشرطة خلاص تقلبه الى ترجعه في الثانوية العامة. فهذا هو الحال، هذا هو الحال. ليه؟ لان الامور بتنقلب، فلا يعني لا تتعجب. فطبعا لما صار الدرهم والدينار هو المعظم، فصار اهله ايه؟ معظمون. صار اهله معظمون، واضح؟ وطبعا انقلب الامر وصار اهل الدين ممتهنون، صار اهل الدين ايه؟ ممتهنون. فالكرامة عند الله بما يحب، والله لا يحب من العبد الا ايه؟ الا التقوى. فلذلك قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، واضح يا اخوان؟ فعطاء الدنيا ماله ما يعني لا يدل على كرامة ولا لرضا، بل قد يكون من ابواب الايه؟ الغضب، نعوذ بالله من الخذلان، واضح؟ واما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه، يبقى هو كرمه من باب ايه؟ من باب كرم الله عز وجل. وقد يكرم اللئيم فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، ربنا راضي عني. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، لك ربنا غضبان عليك وعلى شكلك، ما تقولش غير البصل، انت فقري، ربي اهانا. اجاب الله عليهم بكلا، لا هذا ولا ايه ولا ذاك، ده انتوا اللي بيخليكوا تقولوا اكرمني واهني، كلا بل تحبون الايه العجلة، لا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سر ان انتوا بتقولوا على العطاء تكريم وعلى الفقر إهانة هو حبكم للايه؟ للمال حبا جما، هو ده سر هذا القول، ان انت من حبك الجم للمال بتخليك تقول الحمد لله ربنا راضي عني. ولما يبقى فقير يقول لك ده احنا وشنا فقر، احنا بؤس، واضح؟ اه ربنا مش ربنا مش راضي عنا، وربنا ولا بيحبنا. ليه يا عم؟ لانه لا يعطينا مال. وطبعا لو كان الامر بالمال لكان اليهود مش كده مين؟ يبقى اكرم الناس، نعوذ بالله من الخذلان. فذلك معتقد باطل، ذلك ايه؟ معتقد باطل، واضح؟ لانه لم يكن احد من الصحابة رضي الله عليهم طبعا فضلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو من الدنيا شيء. ولذلك يقولون اجعل من المال وسيلة وليست غاية، اجعل من المال وسيلة الى ايه؟ الى مرضاة الله عز وجل، ولا تجعلها غاية، لان لو جعلت المال غاية هيبقى هو نصب عينك. وتحبون المال حبا جما. فنعود لقضيتنا، نقول انه لما الانسان يتخذ من الاسباب ويعتمد بقلبه على الله يكون اذا متوكل، ولكن الناس في اتخاذهم من الاسباب يتفاوتون بحسب ما اعطاهم الله، فقد يظن ظان بسبب الوسع او بسبب ما امن الله عليه انه يستطيع ان يفعل اي شيء. طيب هو لما يكون صاحب عقيدة نقول له ايه؟ نقول له اعلم تماما ان ما في يدك من اسباب، وان بلغت عنان السماء تستوي مع المعدم الذي لا يملك ثمن أسبرينة. تستوي تعامعا. ليه؟ لأن هذا غير مؤثر وهذا غير مؤثر. يبقى التراب واحد عنده حفر التراب والتاني عنده اقتلال من التراب، وهو في الآخر ايه؟ تراب لا قيمة له، لا قيمة له. أما القضية ايه؟ القضية أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله. ولذلك يكون من فتنة بعض الخلق أنهم متى وسع الله عليهم ومدهم بطول الأسباب فيمكن أن يظنوا أنهم معجزين، نعوذ بالله من الخزي. يقول لك لا ده أنا سافر أمريكا، لو تطلب الأمر أن أنا سافر بيه فين؟ لو أطلع ده روح له الأمر عشان يتعالج، وهو ما يدري أنه إذا شاء الله له الشفاء كان، وإذا لم يشأ لم يكن. إذا لم يشأ إيه؟ لم يكن. يبقى القضية أن صاحب المعتقد بيعمل إيه؟ بيعتبر أن ما في يده من وسع يستوي مع إيه؟ مع عدمه، ويلقي بحمله على الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلنا أن التوكل هو أن تتخذ من السبب المشروع ما أباحه الله، وتعتمد بقلبك على الله. إذا كان في وسعك أن أنت تروح لطبيب بمئة جنيه تروح، إذا كان في وسعك تروح المستوصف بخمسين قرش تروح، لكن المهم إيه؟ أن الاثنان منهم، أن الاثنين منهم سواء، أن الاثنين سواء من حيث الإيه؟ بس أنت رحت ده لأنه في وسعك، والآخر ذهب. عشان كده تجد ابن الرجل يأتيه سخونة شديدة ومش كذا وكذا وكذا، ويبعت يجيب له أسبرين بشنن ولا مش عارف شوية ليمون ويخف الواد، والآخر ينفقه عليه ليصل لهذا النتيجة 4000 جنيه. يقول لك احنا في المستشفى عملنا كذا وأجرى له الطبيب كذا وسوى كذا وصرفنا في 5 أيام يجي 10000 جنيه، والواد يدوب حارته نزلت، ودوك أجاب كل اللي عمله شوية ليمون وأسبرين بريزة ولا بربع جنيه، لكن هو ده اللي في وسعه وده اللي في وسعه، لأن 5000 جنيه بتاع الراجل ده يساوي ربع جنيه بتاع الراجل ده. لكن القضية كلها ايه؟ هو ان الامر اولا واخيرا ايوه بالله عز وجل، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة اليه، الرغبة الى غير الله، الرغبة يرغب العبد لكل المتطلبات. الرغبة دي تشمل الاستغاثة والاستعانة وطلب العوز، طلب اللوز، تشمل كل ما ينم العبد به، سواء حاجة او دفع ضر او كشفه او جلب نفع يرغب. فهو العبد دائما ذو حاجة، فكل ما يجد عنده قضاء حاجته يرغب اليه. فالرغبة لا ينبغي ان تكون الا لله سبحانه وتعالى، والرغبة اليه، وانزال حوائجه به، انزال حوائجه به كما هو حال اكثر من هذه الامة في هذه الازمان وما قبلها. طبعا في كل زمان، في كل زمان، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، في كل زمان هناك من يستقيم على الحق وهناك من، في كل زمان. ان الله خلق اناسا للنار وبعمل اهل النار يعملون، وخلق اناسا للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون. من تعظيم القبور واتخاذها اوثانا، التعظيم ده طبعا له صور، البناء عليها واتخاذ السطر وإيقاد السرج لإضاءة السرج زي الشموع والقناديل قبل الكهرباء، والنجف والبسط والحرير ومش عارف يكلفه ايه ويجيب له رخام، يعني كل تعظيم، اي صورة من التعظيم. وقد يكون بغير هذا، قد يكون بالقلب، قد يكون بالايه؟ بالقلب. حتى انه هو لما بيأتي، كنا لما بنركب مع سواقين في السفر بعدين يجي في حتة كده معانا على الترعة طريقة احنا ما نعرفوش طريق سفر، كي يعمل لي كده، فبقول له ايه اللي بزين، اصل هنا في الشيخ فلان، بعد شوية بص للشيخ فلان، طب الشيخ دي جات منين؟ هو على الترعة كده، هم ناس بركة مدفونين كده. فهو اول نيجي عنده لازم ايه؟ يعني فده انه ضرب من دونه بالتعظيم، بس ده مش حاجة غير مجرد انه ايه؟ بيرفع ايده كده زي تعظيم كده عند المكان اللي ايه؟ اللي يمر عليه. واتخاذها اوثانا، الوثن هو ما يعبد مما ليس على صورة. والفرق بين الصنم والوثن ان الصنم ما يعبد مما كان على صورة، يعني لما يبقى صنم مصور يبقى اسمه ايه؟ اسمه صنم. لما يبقى حتة حجر، حتة شجر، جبل، قبر، يبقى يسمى ايه؟ وسن، واضح؟ يسمى ايه؟ وسن. اذا كان على صورة يسمى صنم، واضح؟ واتخاذها اوثانا يبقى التعظيم، ولا صوره، واتخاذها اوثانا يعني يعبدونها من دون الله. طبعا اتخاذها اوثان، احنا قلنا الوثن ما يعبد، هيعمل له يستغيث وينزل حوائجه، الكلام اللي مضى، والبناء عليها وان كان ده من صور التعظيم. واتخاذها مساجد، واتخاذها مثلا كان ده برضو من صور الايه؟ تعظيم. يعني مثلا في ناس بتيجي من السفر عشان يصلي الجمعة في الحسين، لان صلاة الجمعة في الحسين يمكن عنده اعظم من عمره، يمكن اعظم من ايه؟ من عمره. في رجل في طريق البحر الاحمر قبر بيسموه قبر الحسن الشاذلي، الناس بتخرج، انا رأيت هذا بعيني، الناس بتجيب عربيات النقل، عربيات النقل الكبيرة، ويروح عامل عليها فراشة عواميد خشب زي الميتم اللي بيعملوه ده، ويحط فيه شوية رز وشوية سكر وبتاع، ويعمل جزء وفيه مراتب ينام فيه النسوان والعيال، ومرأة جزء تاني يقعد فيه والعيال، وبوابير جاز وبوابير مش عارف وتجازات. فانا بقول لهم ما تاخدوش عربيات ملاكي ليه؟ قالوا لا بس الطريق غرز، الطريق غرز وعر، واحنا لازم نوصل للشيخ، فبياخدوا عربيات النقل الضخمة. ليه؟ عشان خاطر ما تغرسش بيهم في الطريق. وتيجي تسأل واحد منهم تقول له حجيت؟ يقول لك لا. تقول له طب رحت المولد ده كم سنة؟ يقول لك كل سنة، كل سنة يروح المولد ده ومحجش ولا مرة، مع انه بيتكلف في المولد ده. بيقول لك ده احنا تيجي نطلع المطلع نروح الكردان مكسور، ونقعد نشتغل فيه ثلاث اربع ايام، وبرضه لازم نروح المولد بتاع الشيخ. يعني العربية لو اتقطمت نصين برضه لازم يروح للشيخ حتى لو حيشين المولد. طب ما حجتش ولا مرة؟ لا. حج ايه؟ واتخاذها مساجد، وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه، مسجد فلان ومسجد علان وسيدي فلان وسيدي علان، وما كان في الاولين، وما نشر الشرك بين الناس الا هذه الامور، والاقبال عليه بالقلوب والاقوال والاعمال. هي دي المصيبة الكبيرة الاخيرة دي، الاقبال عليه بالقلوب. يعني ممكن واحد لا بنى ولا جاب رخام ولا طلع بعربية نقل ولا عمل حاجة، بس قاعد في البيت كل ما يحصل لك شلاء سيدي فلان بقلبه، مقبل عليه بقلبه، وهو يمكن ما شافوش، لكن ايه دي اسمها العبادة بالغيب. زي ما انت بتعبد ربك بالغيب كده، يعني انت هل رأيت الله بعينك؟ لا يرى بعينك في الدنيا، لا يرى بعينك في الدنيا، لا تدركه ليه؟ ابصار. ومع ذلك انت تسأله وتدعوه كما لو كان بجوارك، من شدة يقينك بقربه منك. مش كده ليه؟ هو نفس القضية، يدعو الشيخ، يدعو مقبور يعني او معبود من دون الله، كما لو كان كما يدعو المخلص ربه، الاقبال عليه بالايه؟ بالقلب. عشان كده قلنا ان القضية كلها في قضية المعتقد، انت بمعتقدك يعني قيمتك وعدم قيمتك بايه؟ بمعتقدك. الشرك المشرك والعياذ بالله ما بيطلعلوش ودن تالتة ولا عينه بتحولي، هو بيبقى هو هو، لكن فين الفساد؟ في القلب. فساد فين؟ في القلب. والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. الأقوال زي الحلف وزي النذر، زي مثلا واحدة ايه بتولد تجد امها او حماتها واقفة جنبها، يعني تبص تلاقي ايه اقوال تدل على الشرك والعياذ بالله، يقول يا مش عارف يا كذا، ويستغيث بقى اي اسماء، ام هاشم كذا مش عارف ايه، بنفسكم الطاهر مش عارف كذا كذا، لو قامت بالسلامة والله لاجب لكم واعمل لكم واسوي لكم. يمكن لا تتذكر ان تقول في هذا الموقف يا رب اللهم فرج كربها، اللهم يسر لها امرها، ما تفتكرش تقولهم حتى ولو ايه، ولو هم من ضمن الكلام، لان دكها مسيطر على القلب. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. والأعمال يعني ونحن صغار أهالينا كانت معتادة